العصر هيا نشد الرحال ندرس قيود نقود المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال إلي إلي أسود الفداء فما عدا يجد مقال وقال إلي إلي أسود الفداء فما عدا يجد مقال وقال ونادت ربى القدس أبطلها فأين علي وأين بلال فأين علي وأين بلال نشد الرحال ندوس القيود نقود المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نقود المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال فهل سمعتم أيا إخوتي حنين التراب ونبذ الرمال فهيا سمعتم يا إخوتي حنين التراب ونبذ الرمال ونوح المآذن في لوعة وآه الحصى وأنين التلال وآه الحصى وأنين التلال هيا نشد الرحال ندوس القيود نقود المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نقود المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعصف الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال وشعب الأسير يسيل دما ومصر الرسول يئن السعال وشعب الأسير يسيل دما ومصر الرسول يئن السعال غدا تشرئب القلوب إلى جهاد الحياة يهز الأعال جهاد الحياة يهز الأعال هيا نشد الرحال ندوس القيود نقود المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نقود المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال هذا